فصل في أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو، وذلك لأنه أصل في الطبيعة وبسيط في منحاه، ولهذا لا نجده ينتحله أحد من أهل الحضر في الغالب ولا من المترفين، ويختص منتحله بالمذلة. قال صلى الله عليه وسلم: قد رأى السكة ببعض دور الأنصار، السكة هي آلة الحراثة يعني، ببعض دور الأنصار ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل. وحمله البخاري على الاستكثار منه، وترجم عليه باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو تجاوز الحد الذي أمر به. اختلف الشراح في الحديث، الحديث في البخاري طبعا، إن في لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن آلة الزرع سببا للذل، فبعضهم حملوا على ترك الجهاد، أن المقصود به ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة، كما في حديث مسلم: كيف بكم إذا تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، تمام، لا يسلطن الله عليكم قوما، أو إلى آخر الحديث يعني. فجعل سبب التسلط أو سبب الضعف هو ترك الإيه؟ ترك الجهاد والاشتغال بالزرع. فبعضهم حملوا على أن المقصود به أنك أنت ترضى بالقريب من أنك أنت تبقى جنتك هي أرضك، فتترك فيها السعي لنشر الإسلام ولإعلاء كلمة الله ولصد العدو ولغيرها من الأمور. وبعضهم حملوا على الاستكثار كما هنا، وبعضهم حملوا على خصوص فئة معينة أو قوم معينين إذا كانوا على الأطراف أو على الحدود، إلى آخر الأقوال اللي تلاقيها في فتح الباري في هذا الباب. لكن مما لا شك فيه أن ملاحظة الإمام ابن خلدون صحيحة في مجملها، هو أن الغالب على المشتغل بالزراعة انكسار النفس، تمام، ما تلاقيهوش في عزة نفس أو إلا نادرا يعني، وما تجدوش في قوة أو إيه أو منع. فبيقول: والسبب فيه والله أعلم ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد الغالبة، لأن مكاسب الزراعة محدودة، وكثيرا ما تصيبها الآفات، ما تصيبها أنواع الغلاء، فيكثر عليهم الفقر، فيكون الغارم ذليلا بائسا بما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرمة، إشارة إلى الملك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلط والجور ونسيان حقوق الله تعالى في المتمولات، واعتبار الحقوق كلها مغارم للملوك والدول، والله قادر على ما يشاء. فالمعنى فيه إن هو بيكثر استعباد الناس وكسر ظهورهم بالإيه؟ بالديون وبغيرها، كما نشاهد في هذه الأزمنة من كثرة مثلا الأقساط وغيرها والديون التي توضع على الناس، فتلاقي صاحب الدين دائما يتمسك بعمله، يعني حتى نفس العلة حتى اضطردت في وظائف حتى اليومية لما كثرت فيها الديون وكثرت فيها الأقساط، وأنك أنت تشتري حاجات مش في مقدورك، تلاقي تلقائيا بيزداد تمسكك بالوظيفة ويزداد تمسكك بمديرك أو بمن ينعم عليك بالأموال، فتتحمل الإهانات وتبدأ تتحمل، ميبقاش عندك فكرة عزة النفس، وترضى بكثير من الإيه؟ من أمور الذل بسبب الإيه؟ الفقر. فالعلة الحقيقية فيه هي كثرة المغارم، كثرة الإيه؟ المغارم. فالنتيجة أن كثرة المغارم كاسرة للنفس، كسر للين النفس، وصاحب الزرع تكثر عليه المغارم. فصل في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها. اعلم أن معنى التجارة محاولة على الكسب بتنمية المال في شراء السلعة بالرخص وبيعها بالغلاء، تشتري حاجة بعشرة وتبيعها بخمستاشر. ما كانت السلعة من رقيق أو زرع أو حيوان أو سلاح أو قماش، وذلك القدر النامي يسمى ربحا، والمحاولة لذلك الربح إما بأن تختزن السلعة ويتحين بها حوالة السوق من الرخص إلى الغلاء فيعظم ربحه، وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم ربحه. ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة: أنا أعلمكها في كلمتين، اشتري الرخيصة وبيع الغالي. وقد حصلت التجارة، إشارة له بذلك المعنى الذي قررناه: والله الرازق، والله الرزاق ذو القوة المتين. فالمعنى فيه انك انت تشتري الشيء بسعر رخيص وتبيعه بسعر ايه غالي. طبعا لو المكان الذي يحصل به الناس على السعر الرخيص قريب فلن تتمكن من التجارة لهم. لو انت ساكن جنب المصنع والمصنع بيبيع بسعر الجملة تمام، مش هتروح تشتري من البقال اللي هيبيع لك قطاعي، هتروح على طول تشتري من اللي من المصنع. فلابد علشان يبيع لك بسعر اغلى ان يكون في حجاب يحجب بينك وبين السعر الرخيص. الحجاب ده اما طول مسافة واما طول زمان. طول زمان بان هو احتكرها حتى انتهت في السوق، في السوق زي ما بيعمل تجار سور الاسبكية، يقعد يشتري مثلا الكتب اللي بتنزل في المعارض او في غيرها ويخزنوها عندهم ويبدأوا يطلعوها بعد ايه 5 و10 سنين ويبيعوها بالغالي. ليه؟ لطول الزمن او طول بعد المكان. المصانع في 6 اكتوبر ولا في العاشر من رمضان او برا القاهرة او برا مصر، فهو بيستورد الحاجة يحط السلعة بتاعته اللي هو ايه عايزها. ولهذا لما فهم الناس هذا المعنى وتواطأ التجار فيما بينهم اتفقوا عليك. يعني اتفقوا عليك بقى المصنع ممكن ما يبيعلكش هو كمان بسعر الجملة طالما انت جاي تشتري منه ايه قطع. تمام. ليه؟ علشان هيربح اكتر لما يبيع لتاجر الجملة وتاجر الجملة يربح منك وهكذا فيحصل الربح. فيبقى ده معنى الايه، معنى التجارة هو فرق الثمنين، الحصول على فرق الثمنين. فصل في نقل التاجر للسلع. قال: التاجر البصير والتجارة لا ينقل من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغني والفقير والسلطان والسوق. يعني يشتغل في اللي الناس محتاجاه زي الأكل كده. تمام. إذ في ذلك نفاق سلعته. وأما إذا اختص نقله بما يحتاج إليه البعض فقط فقد يتعذر نفاد سلعته حينئذ بإعواز الشراء على ذلك البعض لعارض من العوارض. فمعنى يتعذر نفاذ سلعته حينئذ بإعواز الشراء على ذلك البعض لعارض من العوارض، يعني إن لو أنت اشتريت سلعة ما بيحتاجهاش إلا فئة قليلة جدا من الناس، ربما الفئة دي يصبها آفة فما تعرفش تبيع. تمام. علشان كده مثلا لما بتيجي تشتري عربية بتبدأ تسأل هل لها قطع غيار ولا ملهاش قطع غيار، وتشتري العربية اللي قطع غيارها بتمشي مع عربيات كتيرة. ليه؟ علشان السلعة اللي انت اشتريتها ربما يطرأ عليها الكساد فتنقطع سلعتها ديت فتغلو عليك وتنقطع فلا تصل اليها بعد ذلك. هم ايه؟ لا ده لسه حقيقي. طيب الفصلين دولت موجودين عندكم؟ طيب المحقق عندي كتب ورد قبل هذا الفصل في نسخة المؤلف ومسودته فصل قصير من ثمانية أسطر عنوانه فصل في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك، ثم شطبه جملة واستبدله بخطي فيما يأتي بالفصل رقم 14 في أن خلق التجار نازلة عن خلق. ففي تغيير هو حياتي يعني، فهو في ترتيب ده وانتوا لقيتوا الفصل اللي انا بقراه امشوا معايا لغايه ما نلاقي الفصل. فهو المحقق عندي رتبها علشان نسخه ابن خلدون نفسها غير في تعديلها في ترتيبها. اللهم صل وسلم. قال: وكذلك اذا نقل السلعه المحتاجه اليها فانما ينقل الوسط من صنفها، فان الغالي من كل صنف من السلع انما يختص به اهل الثروه وحاشيه الدوله وهم الاقل، وإنما يكون الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف، فليتحرى ذلك جهده ففيه نفاق سلعته أو كسادها. يعني في علم لما كنا بندرس يعني حاجات في فضل الخطط الاستراتيجية للشغل وكده، كان في نظرية بتقول لك يعني أنك أنت لازم تحدد أنت هتشتغل على أنهي شريحة أو أنهي مستوى من الايه من الناس. طبعا افتكروا دايما ابن خلدون بيقول لك ايه، ان الامصار العظيمه بتنفق فيها الاشياء. فمثلا لا يقاس على زماننا مثلا ان سلع كتيره بتسمى رفاهيه وفي قمه السلع الرفاهيه، ومع ذلك في الكساد العظيم اللي بيحصل وفي انهيار السعر بتفضل برضو ايه رائجه. السبب في ذلك على نفس نظرية ابن خلدون هو الكثرة. يعني الكثرة ان اهل الطرف والثروة في بلد عظيمة كثيرة العدد زي مصر، تمام، 100 مليون شخص، فبالتالي لو الاغنياء فيها 500,000 تمام او 250,000 حتى، فده رقم ضخم. فانت لو بتشتغل على سلعة غالية تمام، وحتى مع حصول الكساد هيفضلوا ايه يشتروها علشان فقط عددهم كبير. لكن هنا ابن خلدون بيتكلم على الأمصار المتوسطة، فبيقول لك لو اشتغلت على السلع الغالية جدا أو الباهظة جدا، أول ما هيحصل كساد أو أول ما يهتزوا قليلا في قدرتهم هتخسر أنت تجارتك. فبيقول فالفطنة في التجارة أنك أنت تتاجر في الإيه؟ في الوسط، لا تجيب الرديء تماما فيأباه الناس ويتركونه، ولا تجيب الغالي تماما فلا يقدر على شرائه إلا الإيه؟ إلا فئة محدودة. اللهم إلا إن كنت في مصر عظيم فما فيش مشاكل ساعتها أنك أنت تقصد فئة معينة لضخامة عددها. قال وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجارة وأعظم أرباحا وأكفل بحوالة الأسواق. حوالة الأسواق دايما اللي هو فرق الربح، فرق العملة، فرق السعر البضاعة، لأن السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر في طريقها، فيقل حاملوها ويعز وجودها، وإذا قلت وعزت غلت أثمانها. وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريق سابل بالأمن فإنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثمانها. ولهذا نجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان في أرفه الناس وأكثرهم أموالا لبعد طريقهم ومشقته واعتراض المفازة الصعبة المخطرة بالخوف والعطش، لا يوجد فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أدلاء الركاب، فلا يرتكب هذا الطريق وبعده إلا الأقل من الناس، فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء، وكذلك سلعنا لديهم فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك. وكذلك المسافرون من بلادنا إلى المشرق لبعد الشقة، بلادنا اللي هي المغرب، يعني اللي بيسافروا بقى مصر أو بيسافروا المشرق الأقصى في بلاد السلاجقة وغيرها والصين، فلبعد الشقة أيضا. وأما المترددون في الأفق الواحد ما بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع وكثرة ناقليها، والله الرزاق ذو القوة المتين. فهنا بيتكلم على فكرة القيمة المضافة، لابد أن تكون هناك قيمة مضافة غير في تجارتك، في استيرادك وتصديرك، غير مجرد فقط إيه؟ توفير السلعة، وهي وجود مخاطرة، وجود ندرة. فدلوقتي مثلا بيجيب سلعة يابانية وبيجيب سلعة ألمانية تلاقيه بسعرها أضعاف السلعة الصينية، ليه؟ للشح الموجود في مثل هذه السلعة، الندرة. فالندرة بتبقى سبب للغلاء. فهو بيحط هنا في الحقيقة فرق الأمر معنوي، تمام، فيدخل في ثمن السلعة. فصل في الاحتكار. ومما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء به مشؤوم، وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران. يقول دائما المحتكر ما تلاقيهوش إيه. طبعا الاحتكار عند المالكية وعندنا في الأقواد مما يقتد دون غيرها من الأمور. ومذهب الشافعية إيه في هذه المسألة في الاحتكار؟ ما هو الذي يجوز لا يجوز احتكاره؟ الأقوات أيضا ولا زينا؟ ذكر مذهبكم أن احتكار الزرع مشؤوم. فقال وسببه والله أعلم أن الناس لحاجتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارا، فتبقى النفوس متعلقة به، وفي تعلق النفوس بمالها سر كبير في وباله على من يأخذ. اللي هو بصص لك فيها من الآخر يعني، تمام. فبيقول النفس لما بتبذل شيء وهي عارفة أن دي مش قيمته وما فيش ولا تدفعه إلا اضطرارا لحاجتها وخوفها من الهلاك، تبقى النفوس متعلقة به. فإذا بقيت النفوس متعلقة به بيقول فدوت بيحدث أثر في هذه الأموال وهو ذهاب البركة أو ذهاب الإيه أو هلاك المال اللي هو معنى الحسد يعني. فهنا رغم مادية ابن خلدون المستمرة معنا من أول الكتاب إلى أنه هنا ما بيتخلاش عن نزعته الدينية في تفسير هذه الأمور. وفي تعلق النفوس بمالها سر كبير في وباله على من يأخذها، ولعله الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا وإن لم يكن مجانا يعني أخذ أموال الناس بالباطل، فالنفوس متعلقة به لإعطائه يعني عذرا أخذ، وهذا إن لم يكن مجانا اللي هو الاحتكار، فالنفوس متعلقة به لإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر، فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليها، وإنما يبعثهم عليها التفنن في الشهوات، فلا يبذلون أموالهم فيها إلا باختيار وحرص، ولا يبقى لهم تعلق بما أعطوه. فلهذا يكون من عرف بالاحتكار تجتمع القوى النفسانية على متابعته بما يأخذه من أموالهم فيفسد ربحه، والله أعلم. فالبلد كلها بتبقى بتبص له، تمام، ده اللي محتكر مالنا وده اللي بياكل ليه مالنا لغاية ما نجيب قرار. فبيقول عكس الأموال من غير الأقوات بتكون الشهوة هي المحركة، فأنت لو بتشتري حاجة لشهوة ريأجري عليها تورتاية فاكهة مش عارف ايه، ما بتبصش تعتها للتمن لأن شهوتك أقوى من الايه من التمن. دور كل واحد فينا دي شهوته، اللي شهوته الكتب هتلاقي ينفق فيها ايه الغالي والنفيس ولا يتندم بعدها خلاص يعني، فكل واحد وايه وشهوته. فبالتالي ما بتشعرش ان الشخص ده ضحك عليك، وانما بتشعر ان هو ايه انت حصلت على مقصودك فبتنساه اصلا، تمام، وترجع فرحان بالايه باللي انت حصلته. عكس الاقوات، الاقوات الناس ايه ما بتبذلهاش الا اضطرارا، فلما تبذلها اضطرارا يفضل ايه بيتحصر طول عمره على الايه على الشيء. وسمعت فيما يناسب هذا حكاية طريفة عن بعض مشيخة المغرب. اخبرني شيخنا ابو عبد الله الابلي قال حضرت عند القاضي بفاس لعهد السلطان ابي سعيد، وهو الفقيه القاضي يعني الفقيه ابو الحسن المليلي، وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزنية لجراياته، يعني يقولوا له شوف إيه من الضرائب تاخد منها مرتبك، يعني تاخد ضريبة مرتبك من ضريبة القماش ولا تاخد ضريبة مرتبك من الجمارك ولا إيه. قال فأطرق ماليا ثم قال لهم من مكس الخمر، تمام، بالضريبة الخمر. فاستضحك الحاضرون من أصحابه وعجبوا، وسألوه عن حكمة ذلك. قال لهم هاخد من مرتبي من فلوس بتاع من الضرائب اللي بتتخد على الخمور يعني. وسألوه عن حكمة ذلك فقال إذا كانت الجبايات كلها حراما، ما هي كلها مكوس يعني، تمام، فأختار منها ما لا تتابعه نفوس واطين، والخمر قل أن يبذل أحد فيها ماله إلا وهو طرب مسرور بوجدانه غير آسف عليه ولا متعلق به. وهذه ملاحظة غريبة والله تعالى أعلم. يعني الناس الخمرجية ما بتبصش في المال، لا حصلت على إيه شهوة أعظم من المال فلم تتعلق نفوسهم بالمال. قال لك يعني ناخد الدنيا على الأقل يعني ما تبقاش الدنيا على آخر يعني. فصل في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخيص. فاللي بيشتغل في السلعة الأولية اللي أرباحها يسيرة، تمام، كالبقول والعيش والخبز والغيرها، أول ما الأسعار بتخرخص هم أكثر الناس تضررا. ورخص الأسعار عكس غلاء الأسواق، يعني إن البضاعة تفيض أو يحصل فيها كساد فالأسعار تنزل يعني. وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمنا إنما هو بالصناعة أو التجارة، والتجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها تتحين بها حوالة الأسواق للزيادة في أثمانها ويسمى ربحة. لو عايز تكتب طبعا التعريفات الخلدونية يعني تعريف التجارة وتعريف الربح هو. ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائما. هتلاحظ ان هو بيعيد علشان هي فصول كتبها في مواضع متفرقة اشبه بملاحظات وبعد كده بيجمعها في كتاب، عشان كده كل فصل تحس ان هو لسه مخلص لك التعريف ده من صفحتين لانه ما كتبهاش على وتيرة واحدة. ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائما. فإذا استديم الرخص في سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فيه فسد الربح والنماء بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف، ولم يحصل التاجر إلا على العناء فيقعد التجار عن السعي فيها وتفسد رؤوس أموالهم. واعتبر ذلك مثلا بالزرع إذا استديم رخصه، كيف تفسد أحوال المحترفين به في سائر أطواره من الفلح والزراعة. يعني كل اللي بيشتغلوا في الخط الزراعة دوت بدءا من الفلاح وانتهاءا بالتاجر اللي بيبيعها لك، كلهم بتبدأ أموالهم ظروفهم المالية تضطرب لقلة الربح فيه ونزاراته أو فقده، فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه على قلة ويعودون بالإنفاق على رؤوس أموالهم، يبدأ يبيع في أرض ويبدأ يبيع من رأس ماله نفسه، وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. ويتبع ذلك فساد حال المحترفين أيضا بالطحن والخبز وبسائر ما يتعلق بالزروع من الحرف من لدن زراعته إلى مصيره مأكولا. وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان عند أهل الفلح زرعا بالإقطاع، فإنها تقل جبايتهم من ذلك ويعجزون عن إقامة الجندية التي هم بسببها يرتزقون من السلطان عليها فيقطع عنهم الرزق وتفسد أحوالهم. وكذا إذا فهنا ودوت فصل، لو أنت فهمته هتفهم العصر المملوكي المتأخر وعصر الإقطاع وفي أواخر الدولة العثمانية، لما من أكثر الأشياء اللي أخلت بالدولة العثمانية هو إيه؟ هو عدم وفاء الأراضي أو الزراعات بالإيه؟ بالضرائب والاحتياجات المتكاثرة اللي عند الدولة، فتزود على أهل الإيه؟ الأراضي والأراضي كتيرة ومزروعة كتيرة والخير وفير، فبالتالي السلعة أصلا رخيصة، فبالتالي لا يقوم المحصول بالوفاء بهذه المطالبات. وكذا إذا استديم الرخص في السكر والعسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون به عن التجارة فيه، وكذا حال الملبوسات إذا استديم فيها الرخص أيضا. فإذا الرخص المفرط مجحف بمعاش المحترفين بذلك الصنف الرخيص، وكذا الغلاء المفرط أيضا، لأن الناس حتمتنع عن الشراء، وربما يكون في النادر سببا لنماء المال. يعني في أحيان اللي هم يسموه غني حرب بقى، تمام، اللي هو استفاد من حالة معينة فإيه فثروته تعظمت بسبب احتكاره وعظم فائدته، وإنما معاش الناس وكسبهم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق. ومعرفة ذلك ترجع إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران، وإنما يحمد الرخص في الزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة إليه واضطرار الناس إلى الأقوات من بين الغني والفقير، والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران، فيعم الرفق بذلك، ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف الخاص، والله الرزاق ذو القوة المتين. فصل في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم ينبغي له تركها. ده هو اللي كان متقدم، ولا مين اللي ينفع إن لازم يشتغل بالتجارة ومين ارجعوا له بقى. تمام، قد تقدم لنا أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائع ومحاولة بيعها بأغلى من ثمن الشراء، إما من انتظار حوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيها أنفق وأغلى، أو بيعها بالغلاء على الآجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال نزر يسير، إلا أن المال إذا كان كثيرا عظم الربح، لأن القليل في الكثير كثير. ثم لابد في محاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول لهذا المال بأيدي الباعة في شراء البضائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أثمانها. ما مين اللي حيبدأ ياخد منك؟ التجار، وأهل النصفة منهم قليل. الغالب على الناس النصب، تمام، والغالب على الناس أنها لا تنصفك في البيع ولا في الإيه في الشراء، بل أول ما يحس أنك أنت حتى من لست من هذه البلد، مش هنقول كمان مش من مصر، ده مجرد أن الإسكندراني يحس أنك أنت قاهري أو الصعيدي يحس أنك أنت فيومي، تمام، مجرد إحساس اختلاف البلد بس داخل مصر الواحد يبدأ إيه ينصب عليك ويبدأ يغالي عليك الأثمان لعلمه بأنك لست من إيه؟ من هذه البلاد، فما تعرفش قوانينها وما تعرفش أسعارها، فيغالي عليك في الإيه؟ في السعر. فعشان كده بيقولوا أهل النصفة منهم قليل، فلا بد من الغش والتطفيف المجحف بالبضائع، ومن المطل في الأثمان المجحف بالربح. تباع له بالآجل تمام، يقبلني على ما يديك فلوسك، لتعطيل المحاولة في تلك المدة، يعني علشان تفضل الفلوس عنده إيه؟ قدر الإمكان. وبها نماء. ومن الجحود والإنكار المسحت لرأس المال إن لم يقيد بالكتاب والشهادة. وممكن يقول لك أصلا لو أنت مثلا راجل غلبان كده وطيب، يقول لك لا شفتك ولا عرفك تمام، وياخد منك البضاعة وما يدفع لكش إيه؟ تمنها لو ما كنتش عارف توثق بيعك دوت وتشهد عند القاضي والكلام ده كله. وغناء الحكام في ذلك قليل. التقاضي حلني، ما فيش حد بينجده الايه القاضي، لان الحكم انما هو على الظاهر، فمجرد ما عرفتش توثق توثيقه معينه او كانش التاني اشطر منك او احنك منك في الحاجات دي، القاضي مش هيعرف يحكم لك بايه بحاجه، فضلا انك انت اصلا ممكن على ما يحكم لك يكون القاضي مات وانت مت وولادك ماتوا تمام. فيعاني التاجر من ذلك أحوالا صعبة، ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من الربح، يعني هو ربح أصلا مش عظيم ومع ذلك يبدأ بقى يتاكل في السوق، إلا بعظيم العناء والمشقة، أو لا يحصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان جريئا على الخصومة، بصيرا بالحسبان، شديد المماحكة، مقداما على الحكام، كان ذلك أقرب إلى النصفة منهم بجرأته ومماحكته. يعني إيه؟ بنسميه ضبط، يعني بنسميه صايع تمام، اللي هو بيعرف يتخانق معاك، عنده بلطجية، بيعرف يعلي صوته عليك، وبيعرف اي حد ذي روح يعمل فيه محضر، وكل وصحابه كتير في الاسم تمام، فبيعرف يعني بيعرف يجيب حقه من الاخر تمام. فدوت معنى اللي هو ايه، جريئا على الخصومة، مش هتكسف منك تمام، ما عندوش مشاكل ان هو يسجنك، بصيرا بالحسبان، بيدقق في الجناوي السحتوت وبيشرف على عماله وبيكتب لك كل حاجة، شديد المماحكة مقداما على الحكام، كان ذلك أقرب له إلى النصفة منهم بجرأتها ومماحكة. أما عم الرجل الطيب الغلبان ده حيتاكل، وإلا فلابد له من جاه يدرع به يوقع له الهيبة عند الباعة، زي ما مر قبل كده أن البيع حصل لهم الكسب، هم أصحاب الإيه؟ الجاه. فممكن البديل التاني ان هو يكون واصل، فمن غير ما يعلي صوته الناس بتخاف منه علشان هي علاقاته، ويحمل الحكام على انصافه من غرمائه، فتحصل له بذلك النصفة واستخلاص ماله منهم طوعا في الاول وكرها في الثاني. واما من كان فاقدا للجرأة والاقدام من نفسه وفاقدا للجاه من الحكام، فينبغي له ان يجتنب التجارة، لأنه يعرض بباله للذهاب والمضيعة، ويصيره مأكلة للباعة، ولا يكاد ينتصف منهم، لأن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس، ولولا وازع الأحكام ما سلم لأحد شيء مما في يده، وخصوصا الباعة وسفلة الناس ورعاعهم. تمام، السفلة وغير السفلة، السفلة هو السفلة يعني نزل، وسفل من السفالة من هي الخسة فبالفتح، وسفلة الناس ورعاعهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الفصل الأخير نقرأ، فصل في أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة عن المروءة. هذه ضرب لك الأول في أهل الزرع وقال لك يغلو فيهم الزلة، والتجار كمان. قد قدمنا في الفصل قبله أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وجلب الفوائد والأرباح. لقيت الفصل ولا الفصل اللي بعديه على طول في النسخ؟ طلعه لقيته وجدته. ولا أن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وجلب الفوائد والأرباح، ولا بد له في ذلك من المكايسة والمماحكة والتحظلق وممارسة الخصومات واللجاج، وهي عوارض هذه الحرفة. يعني مش هتعرف تتاجر إلا لما تبقى بتعلي صوتك وبتتخانق وبتخوف الناس وغيره. وهذه الأوصاف تغض من الذكاء، الذكاء بالزاي يعني الشرف، تمام، والمروءة، وتخدج فيها، تنقص يعني خداج يعني نقصان، لأن الأفعال لابد من عود آثارها على النفس بمقدار اشتغالك بصنع بتكتسب ملكة في هذه الصنع. فمن داوم التلفظ بالقبيح اعتاد الخسة واعتاد القبح. فأفعال الخير تعود بآثار الخير والزكاء، وأفعال الشر والسفسفة تعود بضد ذلك، فتتمكن وترسخ إن سبقت وتكررت، وتنقص من خلال الخير إن تأخرت عنها بما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس شأن الملكات الناشئة عن الأفعال. تدرب كتير هتلاقي بقيت ملكة عندك تصدر منك على سجية من غير تصنع وتكلف، زي السواقة كده، أو زي مثلا أي حد صاحب صنعة مع الوقت بيبدأ يعملها وهو مغمض من غير تركيز أصلا. وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم، فمن كان منهم سافل الطور مخالطا لشرار الباعة أهل الغش والخلابة والفجور في الأيمان على البيعات والأثمان إقرارا وإنكارا، كانت رداءة تلك الخلق عنده أشد، وغلبت عليه السفسفة، وبعد عن المروءات واكتسابها بالجملة. وإلا فلابد له من تأثير المكايسة والمماحكة في مروءته، وفقدان ذلك فيهم بالجملة قليل، وفقدان ذلك أي فقدان رداءة الأخلاق قليل، يعني قل أنك أنت تلاقي واحد فيهم بيسلم من الإيه، من فقدان رداءة الأخلاق. فبيقول فمثلا التاجر اللي تلاقيه بيتاجر الأمور مثلا في الأماكن الفقيرة أو كده اللي بيكثر فيها مخالطة الناس الأخلاقهم متدنية، تلاقي هو كمان بيبقى شد تدنيا في الأخلاق يعني. ووجود الصنف الثاني منهم اللي هو زلجاه الذي قدمناه في الفصل قبله، أنهم يدرعون بالجاه ويعوض لهم من مباشرة ذلك، فهم نادر وأقل من النادر، يعني بيبقى معدودين في البلد اللي بيبقى ليهم ظهرية. وذلك أن يكون المال قد توفر عنده دفعة بنوع غريب، لأنه لازم ما يكونش في يوم من الأيام خلط السوق برضه، فلازم يبقى وارث مثلا لأكنز، أو ورثه عن أحد من أهل بيته، فحصلت له ثروة تعينه على الاتصال بأهل الدولة وتكسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره، فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ويدفعه إلى من يقوم له به من وكلائه وحشمه. فبيقول دوت هو اللي ممكن تلاقي يسلم من من الأخلاق الرديئة دي، بس خد بالك أنه قال لك قبل كده بيغلب فيهم الملق والتملق والتذلل، هتلاقي في خلق تاني بيبقى عنده ويسهل لهم الحكام النصفة في حقوقهم بما يؤنسونه من بره وإتحافه هدايا وكده، فيبعدون عن تلك الخلق فيبعدون عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية لها كما مر، فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد عن المخدجات منقصات، إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب، فإنهم يضطرون إلى مشارفة أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك، إلا أنه قليل ولا يكاد يظهر أثره، والله خلقكم وما تعملون. فدوت المعنى المقصود بأن من يخالط الدنيا لابد أن يصيب شيء من كدرها. نتوقف عند هذا القدر.